الثانية فإنها لهما نافلة. نعم. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز، حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام. وقال آخرون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام. وهذان قولان متقابلان تماما. والذي أراه في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافية إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. كل هذا واضح. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. الظاهر من العبارة فيها صدق، وأن الصواب ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، لأن المبتدأ هنا محذوف. ومن الفروق الصحيحة الفروق ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته. هذا في خلاف، هل الأجر من وقت النية أو من أول النهار؟ أو إن نوى قبل الزوال فمن أول النهار، وإن نوى بعد الزوال فمن نيته. فالأقوال إذن ثلاثة. إذا نوى النفل في أثناء النهار فهل له الأجر من أول النهار يعني من طلوع الفجر، أو من حين نوى، أو يفصل إن نوى قبل الزوال فمن الفجر وإن نوى بعده فمن نيته. لكن الأدلة تدل على أن الأجر إنما يثبت متى؟ من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ربما لم يكن طرأ على باله أن يصوم اليوم، ويشترط لصحة النية من أثناء النهار أن لا يأتي قبل النية بما ينافي الصوم، فإن أتى قبل النية بما ينافي الصوم فإنه لا يصح. لو كان هذا الرجل قد أفطر في الصباح على خبز فول، وفي أثناء الضحى جامع زوجته، وبعد صلاة الظهر تغدى كبسه لحم، وبعد الظهر كان متسمي الليل، يصح ولا ما يصح؟ طبعا لا يصح. لابد أن يكون أن لا يأتي قبل النية بمنافل للصوم. طيب، وإذا قلنا إنه لا يجري الأجر إلا من النية، فإن الصيام التي رتب ثوابها على صوم اليوم لا يحصل ثوابها إذا نوى من أثناء النهار. انتبهوا للقاعدة هذا. فمثلا من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال، هذا رجل أصبح في اليوم الثاني من شهر شوال أصبح مفطرا، في أثناء النهار نوى أن يكون هذا اليوم من أيام الست، فعقد النية على أنه صائم وأن هذا اليوم من أيام الست، هل يحصل له ثواب هذا اليوم على أنه من الست؟ لا. ولهذا لو صام 5 أيام بعده وقال أنا صمت 6 أيام نقول لا يصوم، لأنك صمت كم من يوم؟ 5 أيام وشيء، نصف أو ثلث أو ثلاثة أرباع، المهم أنه لم يصم الأيام الستة. لاحظوا هذا. كذلك من صام صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لو أن رجلا أصبح في اليوم الثالث من شهر من الشهور مفطرا، يعني لكنه ما أكل ولا شرب، وفي أثناء اليوم نوى صوم ذلك اليوم ثم صام يومين من بعد، فهل يقال إنه صام 3 أيام؟ لماذا؟ لأن نقول ثواب النية من ثواب الصوم من متى؟ من النية، وهذا ما نوى إلا في أثناء النهار، فيكون هذا الرجل صام يومين وشيئا، فلا يصدق عليه أنه صام 3 أيام من الشهر. ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. هذا سبق لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء، فإن ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل. كذا عقيلي ورحت. طيب مثل بما إذا ضاق الوقت عن الفرض. فلا يجوز النفل. تمام. رجل عليه 3 أيام من صيام رمضان وتركها حتى إذا بقي من رمضان من شعبان 3 أيام قال بصوم نفل. نقول لا يجوز النفل لأن وقت الفريضة قد ضاق عنه. نعم. ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا علم الهدي، ولا يجوز فيها غيره. ولا يجوز فيها غيره من هنا إذا علم الهدي. عندكم ولا عدم بالألف؟ بدون ألف. هو مقتضى قواعد النحوية أن يكون بالألف إلا إذا قال للمتمتع أو القارن، لكن نقول الواو في كلام المؤلف بمعنى أو. ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. كلنا يعرف أيام التشريق أنها اليوم الأول والثاني والثالث من شوال. لا هم شوال 3 أيام بعد عيد الفطر. الجواب 3 أيام من عيد النحر، يعني 11 و12 و13 من ذي الحجة هي أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس، فيسمى تشريق اللحم، يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد. نعم. ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. إذن من الفروق بين الفرض والنفل أن النفل يجوز قطعه ما عدا إيش؟ الحج والعمرة، فإنه لا يجوز قطعهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، هذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، فيكون الإتمام واجبا. أما غيرهما فيجوز للإنسان قطع النفل، لكن هل الجواز هنا يا أخوانا هل هو جواز مساو، يعني القطع وعدمه سواء؟ الجواب لا، بل يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، حتى أنه لو قيل بأنه إذا شرع فيه أي في النفل وجب عليه الإتمام لم يكن بعيدا، لكنه يعكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقالوا له إنه قد أهدي إليهم حيث. تعرف الحيث أخ؟ ما هو؟ إيش؟ اللحم مع التمر. أبعدت النجعة. يعني هل من عادتكم أن تقطع اللحم صغارا كالتمر ثم تخلطوه؟ هذا عادتكم فتسمونه؟ وش تسمونه؟ ايش؟ بربري؟ لا البربري ما نبيه. ما هو الحيس يا عقيلي؟ ما تعرف الحيس؟ لا اله الا الله. السمن والتمر والأقط. اي نعم، يؤتى بالتمر ويؤتى بالأقط ويدق ثم يوضع مع التمر والسمن ويكون لذيذا. وفي لغتنا القصيمية يسمونه القشط بحرف بين الكاف والقاف. نعم، ولكن الاختلاف في الألفاظ ما يضر. نعم. ومن الفروق الضعيفة. نعم، أقول إن كمل الحديث. أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأرته إياه فأكل. وجه الدلالة أنه قال إيش؟ أصبحت صائما فأكل فقطع الصوت. لكن لقائل أن يقول إن قوله أصبحت صائما أي ممسكا عن الأكل والشرب، ما أكلت ولا شربت، أو على الأقل ما أكلت، كما في قول مريم إني نذرت للرحمن صوما أي قطعا للكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالدلالة فيه ليست ظاهرة، ولذلك قلت لكم إن فيه قولا لوجوب المضي في النفل وأن لا يقطع، لكن أدنى ما يقال في قطع النفل إنه مكروه إلا لحاجة. فإذا قدرنا أن طالب العلم صام أيام البيض في أثناء النهار تعب من طلب العلم، وقال أنا بين أمرين، إما أن أنام وأترك طلب العلم وأستمر في الصوم، وإما أن أقطع الصوم وأمضي في طلب العلم، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل. الثاني أفضل، أن يقطع الصوم ويستمر في طلب العلم، هذا غرض صحيح. وهل من الغرض أن ينزل به ضيوف؟ لا، إن قلتم لا قلنا خطأ، وإن قلتم نعم قلنا خطأ. في تفصيل، إن كان هؤلاء الضيوف جرت عادتهم أن لا يستمتعوا بالأكل إلا إذا أكل معهم صاحب البيت، فهنا يقطع الصوت ويأكل معه، لأن يوجد الناس، الناس يختلفون في الطبائع، يوجد أناس إذا لم يأكل معهم صاحب البيت ما أكل، فهذا نقول له أفطر وكل معهم. وأما إذا كانوا لا يبالون، أو ربما لو جلس معهم لقاموا، لأن بعض الناس على العكس إذا أكل معهم صاحب المحل خلاص تركوا. ولذلك نسمع أن بعضهم يأتي بالطعام ويلقيه يعني يمد على الصماط ويأتي بالماء ثم ينصرف إلى أهله في البيت، فإذا ظن أنهم انتهوا جاء إليه. وبعضهم سمعنا أيضا أنه يغلق الباب عليهم. نعم، فالطبائع تختلف. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم شعره أو أظهاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه. والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله متعمدا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه المسألة العظيمة المهمة الجليلة، وهي العذر بالنسيان والجهل والإكراه. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنها عامة في كل محظور، في كل محرم، في كل ممنوع، أن من فعله لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية، كل المحظورات بدون استثناء، لأن هذه القاعدة أصلها من؟ الرب عز وجل، ثم نبيه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الكفر أعظم الذنوب، ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الإكراه، فما دونه من باب أولى. هذه قاعدة عظيمة نافعة، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام كلامه والرسول رسول، ولا فرق في ذلك في أي شيء. حتى الرجل لو زنى وهو لا يدري أن الزنا حرام فليس عليه حد ولا تعزير، إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام لا يدري أن الزنا حرام فإنه لا شيء عليه. وعلى هذا جميع محظورات الإحرام من ألفها إلى يائها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد حج ولا غير ذلك. حتى الذي فيه الإتلاف الحقيقي المقصود وهو الصيد، إذا لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة. فكيف بإتلاف ظفر من الأظفار؟ الظفر ليس له قيمة، شعر من الشعور ليس لها قيمة، لكن نقول القاعدة العامة أن كل ممنوع، كل محرم في عبادة أو مستقلا، فإنه إذا كان عن جهل أو نسيان أو إكراه إيش؟ لا يترتب عليه شيء. خذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة، لأنها ليست من كلام فلان أو فلان، من كلام الله، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يطمئن. لكن أحيانا يشك في كون الإنسان الذي فعلها صادقا في كونه جاهلا، لكون هذا الشيء مما اشتهر بين الناس أنه حرام، هذا هو الذي يحتاج إلى تحقيق. أما إذا ثبت الجهل والنسيان والإكراه فلا شك أن الأمر لا يترتب عليه شيء والحمد لله، وهذا من الله عز وجل، مو منا، من الله الذي تعبد عباده وقال لهم إني رفعت عنكم الحرج في هذه الأمور. وما ذكره شيء رحمه الله لا شك أنه هو الصواب، أن جميع محظورات الإحرام حتى الصيد إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. وعلى هذا فلو أن رجلا حج بأهله وانصرف من عرفة وبات في مزدلفة وعنده أهله، فجامع أهل ناس، وربما يكون متأولا، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحج عرفة، وقال عرفة انتهت وهي الحج. هذا مستند إلى تأويل. ماذا نقول؟ هل فسد حجه؟ وهل لزمه الفدية؟ وهل لزمه القضاء من العام القادم؟ الجواب لا، لا نقول بهذا كله. نقول يجب عليك بعد هذا العام أن لا تحج إلا وأنت تعرف أحكام المناسك حتى تعبد الله على بصيرة. ما في سؤال، لكن متأجين متأخرين. نعم قل ألغينا الدرس الأول. ما وإذا ما نلغيه يعني لعل طيب ننفس شو نعم نعم اي نعم في قوله تعالى من قال بها شو؟ ليس بها شو كاملة. وهل يقع الحج من أول يوم شوال؟ أول يوم شوال يقع الحج؟ يعني ممكن نقل بعرفة يوم واحد من شوال؟ ما يمكن. الصحيح الحج عشر معلومات أنها الثلاثة كلها، كل الثلاثة. عجيب. وإن شئت أن نقصر عنه كما يقول العوام، نقول عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قاض على كل عرف وكل لغة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نواه في أول النهار وإنما نواه في آخره. أظن حجاج يقول انتهى الوقت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك في الصلاة إذا ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقيد بما إذا أمكن تداركه، أما إذا لم يمكن فقد سقط. ومن ذلك حديث المسلم في صلاته، فإنه ترك المأمور وهو الطمأنينة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق لأنه معذور، لكنه أمره أن يعيد ما حضر لأن الوقت فرضه أن يصلي فيه صلاة مجزئة، فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة حتى قال إنه لا يعرف سوى ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، وهي تظن أنها حيض فلم تكن تصلي، فلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. نعم. فمن ذلك بالصلاة إذا ترك الطهارة والسترة وغيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. وإن صلى لا يأثم. لا، وبهذا ننفك عن الإيراد الذي يريده بعض الناس فيقول إن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فنقول عدم المؤاخذة هنا بعدم التأثيم، وأما الواجب الفائت فتداركه ممكن فيدرك فيقوم به. نعم. وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة. وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إن كان له بدل. وإذا فعل المحظور وهو معذور الشيخ رحمه الله أحيانا يحذف الفاء في جواب الشرط مثل هذه العبارة إذا ترك فيها المأمورة لا بد من فعله، ومقتضى القاعدة أن يقول فلا بد من فعله، لكنه يجوز حذف الفاء الرابطة في جواب الشرط. ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي فالله يشكرها. نعم. وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره قول لا بد من فعله وفعل بدل إذا كان له بدل، مثل ترك الواجب في الحج له بدل، إذا ترك واجب في الحج ناسا أو جاهلا فإن له بدلا وهو الدم عند أكثر أهل العلم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل مسائل. وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل. هذه يحصل أن نجعل أن نضع الفاء وهو معذور فلا حرج عليه، لئلا يوهم أن جملة لا حرج صفة لمعذور فيختلف المعنى. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد، والصواب سواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه. في الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش. بلا أرش. واللي قبلها أحسن الله عليك، اللي قبلها أيهم؟ وإن وجد من وجد معيبة معيبة في مبيع خير بين الرد أو الأرش. أيه صحيح، يعني أمسك مع الأرش أو الأرش، يعني إذا أمسك أو الأرش صحيح. لا ما صح صحيح البارسل. ومن الفروق الضعيفة معروف هذا المثال أو أصمت حكمة الظاهر. نعم. رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا، فله الخيار إن شاء ردها وأخذ الثمن، وإن شاء أبقاها وأخذ الأرش، والأرش قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، فإذا قدر أن هذا العيب ينقصها 10% نقص من الثمن 10%، واضح؟ ولكن هل الأرش يكون فيه الخيار للمشتري ولا لا بد من رضاهما جميعا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من رضاهما جميعا، قال لأن الأرش معاوضة، وأن البائع وأن المشتري ليس له الخيار إلا في الرد فقط أو يمسكها بدون أرش ما لم يرضى البائع. وكلام الشيخ رحمه الله كلام جيد، لأن البائع قد يقول أنا لا أريد أرش، إما أن تأخذ بثمنها أو ردها، أما الأرش فإنه معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين، وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين البيع والإجارة، لأن الإجارة أيضا يقال له إما أن تبقى في هذا البيت الذي فيه العيب بدون أرش، وإما أن تفسخ الإجارة. نعم. وشبيه لهذا الفرق. إذن الصواب استواغ البيع والإجارة في ذلك نحن نفسرها على شيء، والشيخ يريد شيئا آخر. الشيخ ماذا يريد؟ جواز أخذ. يريد أنه إذا وجد في المستأجر عيبا فله الخيار بين أن يفسخ الإجارة ويأخذ الأجرة إن كان قدمها، وبين أن يقدر له قيمة العيب، فيجعل الشيخ رحمه الله يجعل البيع والإجارة سواء في أنه يخير بين الرد والعرش. والصحيح أنه لا عرش، أنه يخير بين الرد وبين الإمضاء في المسألتين. نعم. وشبيه لهذا الفرق تفريقهم بين الوصية ببيته. وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه. ببيته ونحوه بعد موته، وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث، وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا. واضح؟ رجل قال إذا أوصى ببيته بعد موته أن يجعل في سبيل الله أو على أولاده أو ما أشبه ذلك، وآخر قال إذا مت فهذا البيت وقف. الأول وصية والثاني وقف. الفقهاء رحمهم الله يقولون الوصية وهذا الوقف سواء في أنهما إن خرج من الثلث وإلا فالخيار للورثة، لكن الفرق أن الوقف لازم وأن الوصية غير لازمة. الوصية له أن يرجع يعني هون، والوقف ليس له أن يرجع. والصواب أنه لا فرق بينهما، وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد موته أو أوقفه بعد موته، فإن له أن يرجع، لأن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا إذا مات الإنسان كالوصية. واضح إن شاء الله ولا لا؟ زين ماشي. ومن الفروق الضعيفة في التعاليق، وأن الفسوخ يصل أن ومن الفروق الضعيفة في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. نعم ما ذكر الشيخ هو الصحيح، يجوز تعليق جميع العقود بأن يقول إذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرة، فلا ينعقد البيت إلا إذا جاء، وإذا جاء ينعقد البيت. الفسوخ يصح، مثل إن نقدتني الثمن في خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا، هذا يجوز. بعتك عن فضي زيد على المذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه بيع، وعلى قول الراجح يجوز، لكنه على قول الراجح إذا قلنا بجوازه فلا بد أن يحدد مدة. إن رضي زيد في خلال 3 أيام، لأننا ما ندري متى رضي زيد، ربما يبقى كل ما قلنا له يا زيد رضيت قال انتظر أشوف، جئنا بعد يوم قال انتظر، بعد يومين انتظر، بعد أسبوع قال انتظر، بعد شهر قال انتظر، فيبقى بين معلق. في مثل هذا إذا قلنا بجواز التعليق فلا بد أن يحدد مدة حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء. وجزاه الله خير. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك، وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده. إذا قيل ما الفرق بين الأم والأب، مع أن الأم أحق بحسن الصحبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل من أحق الناس بصحبته قال أمك ثلاث مرات، ثم قال في الرابعة أبوك، فكيف جعل الأب يتملك دون الأم؟ نقول لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه، فلما كان ما يتعلق بالمال كان فلما كان الأب أخص بما يتعلق بالمال صار له أن يتملك بخلاف الأم. ولكن الأم إذا احتاجت فيجب على الولد إذا كان عنده غنى أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تحتاج. نعم. وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف. وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. هذه المسائل، المسألة الأولى هل للأب أن يبرئ غريم ابنه؟ الجواب المذهب لا، والشيخ رحمه الله يختار أنه لا بأس. مثال ذلك رجل يطلبه ابني 1000 ريال، فهل لي أن أبريه منه؟ المذهب لا، وحجتهم أن الدين في ذمة الغريم ليس ملكا له، ليس ملكا للابن حتى يتملكه. لا يا أخي، ليس ملكا للابن، لأن الابن الأب له أن يتملك من مال ولده، وغريم الولد الآن ما بعد وفاه، دين الولد في ذمته، فلا يملك الإبراء. واختار الشيخ رحمه الله شيخنا أنه له أن يبيعه، وعندي أنا في ذلك تفصيلا، إن كان هذا يؤدي إلى تطاول الغريم على الابن فليس له أن يبيعه منه، وإلا فلا بأس أن يبيعه. كيف تطاول الغريم؟ مثل أن يكون الابن مع الغريم هذا في محاجة أو مخاصمة، وأعطني لا تعطني وانتظروا فيك وما أشبه ذلك. المهم في هذه الحال لو أن الأب أبرأ ابنه، أبرأ الغريم، ماذا يكون عن ابنه؟ يكون خذلان له وإحراج. ففي هذه الصورة ليس له أن يبرأ غريم ابنه، لأن في ذلك إحراج وإهانة للولد. أما إذا كانت المسألة ما فيها محذور، فالقول بأنه يجوز أن يبرئ غريم ابنه قول. وأما أن يبرئ نفسه من دين ولده فنعم له ذلك، لأنه إذا كان يملك أن يأخذ أعيان ملك ولده، فملكه إسقاط دينه من باب أولى، لأن الآن الدين في ذمة الأب. فما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح. وأما خلع ابنته من زوجها بشيء من مالها، فالصحيح ما قاله الشيخ رحمه الله أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها. لكن هل يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها؟ بقطع النظر عن كونه من مالها أو ماله، هذا يجب أن ننظر فيه للمصلحة. قد تكون البنت تريد الزوج، والأب الآن يريد أن يغري الزوج بالدراهم عشان يطلق بنته، يخلع البنت وهي تريد، فمثل هذا لا يجوز للأب ولا لغيره أن يعتدي عليها ويخالعها من زوجها، لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا أعظم. فالصواب أن مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام، نعم لو فرض أن هناك سببا شرعيا أوجب للأب أن يخالع ابنته من زوجها كأن يكون معروفا بالعهر والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وما أشبه ذلك والبنت متعلقة به والأب لا يريده فهنا نقول له أن يخالع شاءت البنت أم أبت. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. ومن الفروق هنا معناه الفروق بين التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه، فما ينافي الشرع هو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. واضح. عندنا جدان، جد من قبل الأم وجد من قبل الأب. الجد من قبل الأم ليس له ولاية ولا ميراث ولا شيء، له الصلة فقط. الجد من قبل الأب له الولاية وله الميراث. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الأب مقدم على الإخوة لأم ولغير أم في كل شيء إلا في الميراث، فإنه لا يحجب الإخوة، والصواب أنه يحجبهم وأنه لا دليل على أنهم يشاركونه، بل إن نفس الميراث الذي قدر دليل على أنه ضعيف وباطل لأنهم لم يشاركونه مطلقا ولم يفضل عليهم مطلقا. وهذا يعرف بما إذا قرأت إن شاء الله باب الجد والإخوة في الميراث. والقول الراجح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا القول كما هو الصحيح شرعا فهو السهل تصورا وحكما. جد وأخ شقيق من أنت الموضوع. والقول الثاني يقول للجد النصف والأخ الشقيق النصف. جد وخمسة إخوة المال للجد. القول الثاني لا، نقول الجد لك ثلث المال كامل والباقي بين الإخوة. أين المشاركة؟ وتأتي على مسائل أخرى فيها يطول فيها التفصيل، أكترية وما أكترية وشيء عجيب. المهم أنه قول ضعيف جدا جدا تشريك الجد تشريك الإخوة مع الجد، والصواب أنه يحجبهم مطلقا كما أنه مقدم عليهم في جميع الولايات. نعم. الله أكبر. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات وتبرعات، وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صحيح. الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها من وجهين. الوجه الأول أن شروطها من وضع الشارع، من وضع الشارع ليس من وضع البشر، وأما الشروط فيها فهي من وضع البشر. والفرق الثاني أن شروطها تتوقف عليها صحتها، والشروط فيها يتوقف عليها لزومها. أفهمتم؟ فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح ولا يصح؟ العقل الفاقد للشرط لا يصح. لا يصح. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان مجهولا فالبيع غير صحيح. رجل اشترط على البائع أن على المشتري أن يسكن أي البائع البيت شهرا، ثم إن البائع تنازل، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، ما لم نوفي بالشرط، لأن هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد، فهمتم؟ طيب، إذا لم يوفى بالشرط في العقد فلمن له الحق؟ الفسخ، له أن يفسخ وله أن يمضي، بخلاف فاقد الشرط، يعني الذي العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح حتى وإن رضي به الطرفان، فإنه لا يصح. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من الردي متساوى وهما، وهذه الأصناف متساوية في القيمة، فإنه لا يصح لفوات الشرط. المهم الآن عندنا الفروق. الأخ أين الفرق بين شروط